مسرحية اعترافات عاهر سياسي، تأليف عفيف شليوت. المسرحية الحائزة على جائزة أفضل مسرحية لعام 2002 في مهرجان مسرحيد في عكا. منشورات مؤسسة الأفق للثقافة والفنون. تم تسجيل المسرحية بصوت الممثل عفيف شليوت. عرضت هذه المسرحية للمرة الأولى في إطار مهرجان مسرحيد في عكا في العام 2002، حيث حصلت على جائزة أفضل مسرحية في المهرجان. قام بتمثيلها مؤلف المسرحية عفيف شليوت، وأخرجها ماهر فراج، موسيقى سالم درويش، وإنتاج مسرح مؤسسة الأفق. وبعد تقديم سلسلة عروض لهذه المسرحية في كافة أنحاء البلاد، ترجمت إلى اللغة العبرية وعرضت باللغة العبرية في إطار مهرجان تياترانيتو في يافة الأبيب في العام 2010. قام بتمثيلها باللغة العبرية أيضاً مؤلف المسرحية عفيف شليوت، أعدها للعبرية وأخرجها أريه ياس، وأنتجها مسرح مؤسسة الأفق. أهلا وسهلا فيكم، أنا كتير سعيد بوجودكم معي في هذا اليوم. أنا كتير بقدر حضورك وتعبك وسفرك حتى تشوفوني وتسمعوني لحالي ساعة كاملة. بعدين أنتوا أكيد ضحيتوا بوقتكم الثمين وتركتوا أشياء مهمة عشان تحضروني، وبتأمل إنكم ما تندموا على قراركم هذا. أنتوا تعودتوا تشوفوني في التلفزيون أو تسمعوني في الراديو أو تقرأوا عني في الجرائد، وأكيد في مين يحبني ومين يكرهني. صعب إنك تقدر ترضي كل الناس، وأكيد البعض منكم شارك في شي مؤتمر من مؤتمراتي أو سمع خطبة من خطباتي. بس اليوم الوضع مختلف كليا. اليوم أنتوا عم تسمعوني وتشوفوني وأنا مش بمنصبي. أنا اليوم بحكي معكم مش بشكل رسمي، إنما كإنسان عادي مجرد من كل الصلاحيات، وعلى حكي ما حدا رح يحاسبني لأني بمثل حدا. بما أنه جبنا سيرة التمثيل، أنا بتحدى أكبر ممثل عربي في البلاد إذا بيعرف يمثل زيي. مزبوط أغلبهن بمثلوا منيح والجمهور بيصفق لهن، لكن بالآخر الجمهور بيعرف إنه الواقف أمامه ممثل عماله يمثل، ممكن يضحكك ويبكيك في لذات اللحظة، لكن أنت بتكون عارف إنه هذا ممثل وعماله يمثل. أما أنا فبمثل في البيت، في المكتب، في البرلمان والمؤتمرات الصحفية، ولحد اليوم، لحد هاي اللحظة، ما حدا قادر يقفرني. لما ببكي بيفكروني عن جد ببكي، ولما بصيح بيفكروني عن جد إني متضايق، ولما ببعت رسائل تهديد لنفسي تاني يوم الناس بحوطوا بيتي عشان يحموني من أصحاب هاي الرسائل. أي أنا أصلاً بعرف أتعامل مع الكاميرات أحسن من أحسن ممثل في هوليوود. بكون مثلاً في مظاهرة أو إضراب عن الطعام، بكون مرتب أموري مع الصحفيين وعارف أي ساعة جايين، بس بقهم، وفي اللحظة اللي بيجوا بنط قدام الكاميرات: لا، لن نتنازل عن حقوقنا، هنا باقونا كشجر الزنزلخت، لا تشريدوا لا تهويد عن أراضينا ما من حيد، إحنا جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، إحنا هون. وبتفش لشي شرطي وبرفع صوتي على شي جندي وبضلني ساحب حالي على محل تاني. وفي الليل يا حبيبي على محسوبكو بتصدر نشرات الأخبار، وتاني يوم صوري في الجرائد. يا هيك الشغل يا بلاش. على فكرة أنا عم بفكر بعد ما أنهي عملي في السياسي أفتح معهد للتمثيل، وراح تشوفوا كيف بدهن يبدعوا طلابي في هذا المعهد. أي أنا من صغري ممثل. هاي مرة وأنا طالب في المدرسة الثانوية عينوا عنا عامل اجتماعي. أما شو عامل اجتماعي؟ بتحل من المشنة. فكرناها بالأول أجنبية، شقراء عنين زرق كسم طول، وإحنا كنا أول مطلوعنا في جيل المراهقة يا عمي. سألت مربي الصف: أستاذ شو بتعلم هاي؟ قل لي هاي بتعلم إيش؟ عربي؟ عبراني؟ قال لي: يا أبو شويلت، هاي ما بتعلم، هاي عاملة اجتماعية. إيه؟ شو يعني عاملة اجتماعية؟ سألته. قال لي: إيه، عاملة اجتماعية يعني بتحل مشاكل. هو قال لي بتحل مشاكل؟ ويا حرة مع مين علقت؟ صرت سر مر عند العامل الاجتماعي، صرت نبع مشاكل. يوم مرحبا أنا عندي مشكلة، ويوم مش عارف كيف بدي أبدأ، أنا ضحية، أنا بريء بريء. وفي يوم خصصت لي ساعة كاملة، وخلالها قدرت أقنعها إني مظلوم ورحت مصرحها بالحقيقة. أنا بصراحة كنت في البداية مشكلجي وغلب لمعلمين، وكانت علاماتي مش ولا بد، بس بعدين صحيت لكن متأخر. حاولت أركز في دروس وأحل الوظائف، لكن المعلمين خلص ماخدين عني فكرة سلبية. شو ما بيصير في الصف بتهموني أنا مظلوم. أين العدالة؟ ورجعت على الصف، بعد ساعة ولا جاي مرب الصف وهو يضحك. اسمع شو حكيت مع العامل الاجتماعي، صدقتك. ولك يا خبيث، صدقتك العامل الاجتماعي ومسكت ريقي ساعة كاملة وقالت لي لازم نساعدك ونعطيك فرصة تتغير. وهون اكتشفت اني ممثل صادق، وانه لازم اطور موهبتي واستغلها منيح في حياتي. وبالفعل حطيت راسي بدروس وصرت الله وكيلك زي الماكينة، احفظ احل اشارك في الصف. يمكن كذبت الكذبة وصدقتها، صدقت حالي انه انا بدي اتغير والمعلمين مش معطيني فرصة. لكن ولا مرة حسيت انه بحب المواضيع اللي بتعلمها او انها بتقول لي اشي. درس اللغة العبرية: بريشيت برا إلهيمت هشمائن ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. درس التاريخ: وقد قدم اليهود جماعات جماعات من كافة البلدان إلى أرض الميعاد، إلى أرض السمن والعسل، إلى أرض إسرائيل التي كانت عبارة عن صحراء جدباء، فأحيوا المنطقة وطوروها وحولوها إلى جنة عدن بعد أن كانت منطقة مهجورة غير مأهولة بالسكان، اللهم إلا بعض المرتزقة واللصوص والشحادين. درس اللغة العربية: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. مكر مفر مقبل مدبر، معلش وحياة أغلى إشي عندكو، فهمتوا إشي؟ لعن جد فهمتوا إشي؟ أنت اللي قاعد هناك، شو معنى يعني كميت يزل اللبد عن حال متنه؟ مش عارف؟ عن جد أنت مش عارف؟ طب أنا مش عارف، أنا خلصت المدرسة الثانوية وبعدي مش عارف شو يعني كوميت يزل اللبد عن حال متنه. وبعد ما خلصت تعليمي في المدرسة الثانوية دخلت دوز دغري على الجامعة. قال إيش؟ بديش أضيع وقت، لازم أستغل كل يوم من عمري، لازم أتخرج وأشتغل وأتجوز وأخلي في أولاد، وأولادي يكبروا ويتعلموا ويشتغلوا ويتجوزوا، هاي هي مهمتي في الحياة ولازم أديها على أتم وجه. والله ودخلنا الجامعة، جامعة حيفا، وكنت كتير أحب أتفرج على الديشة اللي وراها، كنت تشوف حيفا زي السجاد. لكن مرات عشان الموقع عالي كان الضباب يغطي ملامح مدينة حيفا، لكن الضباب كان يزيد من سعادتي، كنت أحس حالي كأني في السماء والضباب كأنها الغيوم حوالي، والريح اتحرك في الشجر وتلاعب الأعشاب والأزهار. كل هذا كان يصير قدامي وأنا أتفرج من وراء الجدار الزجاجي، أراقب هاي النشاطات في الطبيعة من دون ما أتدخل. وأنا قاعد هيك في جوهادي بعيد عن الضجة والناس، قعدت أفكر وأسأل حالي ليش ما بكتب نظريتي في الحياة وكيف لازم الأمور تصير في العالم؟ ليش لا؟ ما أنا ذهني صافي 100%، أعصابي هادي، وبحدي كمية كبيرة من الكتب والموسوعات اللي قاعدة تستناني على الرفوف عشان تساعدني. زي ما الريح عم تلعب بالشجر كيف ما بدها، لكنها مش قادرة تدخل على المكتبة وتطير أوراقي لأنه الجدار الزجاجي حميني. كمان أنا قاعد هون فوق في قمة الكرمل، شايف كل اللي عم بيصير من دون ما تأثر علي الأحداث أو أنا أأثر عليها، لأنه الجدار الزجاجي حميني. بهدوء أعصاب غريب من نوعه وبصفاء ذهني ما صار زيه، طلعت كتاب جمهورية أفلاطون، لربما ساعدني في كتابة نظريتي في الحياة والمجتمع. يجب أن يحكم الجمهورية الفلاسفة لأنهم صفوة أبناء مجتمعهم، وهم القادرون على التفكير والتحليل، وبالتالي من حقهم أن يحكموا البلاد. يا سلام على الصدف وعلى عظمة هذا الفيلسوف ابن الفيلسوفي، كأنه يا جماعة عم بيحكي معنا اليوم، عارف وحاسس بمشاكلنا وبيقول بالحرف الواحد، يا عم اتركوا المتعلمين والفهمانين اللي زيي يحكموا البلاد، أما التنفيذ فهذا من مسؤولية العمال والشباب المتحمس وغير المتعلم. وبعد ما كتبت أفكاري قبل ما تضيع، قررت أترك القراءة والكتابة وتريح شوي، أحسن ما نهبل، لأني مرات بنجرف مع أفكاري وبنسى حالي لدرجة بخاف على حالي من حالي، بخاف أفقد السيطرة على نفسي. تركت المكتبة ورحت على الكافيتيريا أرتاح شوي، امسكت كوباية النس كافيه وقعدت أدور على محل عشان أقعد، وتفاجأت لما شعرت بأنه عدد الطلاب قليل كتير، والأغرب من هيك إني ما لقيت ولا طالب عربي. وبيناتنا أريح، لو كان هون في طلاب عرب كانوا ألعطونا بنقاشاتهن وجدالاتهم السياسية اللي ما بتوصل لإشي. مزبوط أنا كنت مبسوط بالهدوء، لكن بلشت أقلق وخفت ليكون في شي خطير عم بيصير في الجامعة. إحساسي دايما بيقول لي إنه لما ما في طلاب عرب في الكافيتيريا أكيد في مصيبة، وبسرعة ركضت لمدخل الجامعة، واللي حسبته صار، الطلاب العرب عاملين مظاهرة وبيصيحوا بيشدوا على حالهن، يا بي متياسين هيك راح تزيد كراهية الطلاب اليهود لإلنا، ورايحين يزعلوا رجال الأمن في الجامعة، وأكيد رايحين يسجلوا أسامي الطلاب اللي شاركوا في المظاهرة، تشوف وين بدكوا تشتغلوا يا تيوس. طلعت حوالي ورقاد على الطابق الثاني، وقفت ورا الجدار الزجاجي بتفرج على اللي بيصير من بعيد لبعيد، وأنا واقف هيك وصافن في الطلاب وهني عم بيصيحوا وبيشدوا على حالهن، تخيلت حالي عم بكمل كتابة نظريتي في الحياة اللي بدها تكون بطاقة تعريف لإلي في عالم السياسي، وإذا الله وفقني بصير قائد جماهيري، وساعتها طز في الوظيفة والتعليم، ساعتها أموال الصمود والتصدي بتبدأ تهل عشان تدعم صمودنا ونضالنا، وأنا عشان أقدر أصمد وناضل بأخذ لي جزء من أموال الصمود، فيجب أن أتحرر اقتصاديا حتى أكون حرا فكريا. المظاهرة عم تحتد والتوتر عم بيزيد، الطلاب اليهود المتطرفين عم بيصيحوا ما فيتلا عرافيم ما فيتلا عرافيم، والطلاب العرب بيردوا عليهم أهفا يهوديت عرافيت أهفا يهوديت عرافيت ما فيتلا عرافيم ما فيتلا عرافيم أهفا يهوديت عرافيت أهفا يهوديت عرافيت. بعض الطلاب اليهود المتطرفين عم بيحاولوا يعتدوا على المتظاهرين العرب. رجعت لورا حاولت أتخبى أحسن ما يشوفوني زملائي الطلاب العرب. مزبوط أنا ضد مبدأ المظاهرات، لكن لازم الواحد يراعي شعورهن، مين عارف يمكن هدول الطلاب يكونوا الجسر اللي راح يوصلني لطريق المجد والشهرة. وأنا عم بحاول أتخبى ورا زملائي الطلاب اليهودي اللي عم بيتفرجوا على المظاهرة من الطابق الثاني أحسن ما يشوفوني زملائي الطلاب العرب، شفتني. شفتني صفاء، حاولت أرجع لورا أكتر لكنها شفتني، بحرتني بحرة، اطلعت علي من تحت من بين المتظاهرين بقرف وكملت الصياحة، يا بيي بالذات صفاء هي اللي شفتني من بين كل الطلاب، صفاء بالذات هي اللي شفتني، أي هي من غير إشي بتقدرش تشوفني. لا إسا كملت، عن جد كملت، يعني إذا كان في أمل يصير بيناتنا إشي إسا الاحتمال صفر صفر. ركعت على المكتبة، حملت كتاب أفلاطون وقعدت ألف في صفحاته، حاولت أقرأ فيه لكن ما قدرت. نظرات صفاء كانت تلحقني في كل محل، في كل زاوية كانت نظراتها تلحقني بكل صفحة من صفحات الكتاب. تمنيت في هاي اللحظة إنه تنشق الأرض وتبلعني. مر كم يوم وأنا مش مسترجي أحط عيني في عين واحد من الطلاب العرب، وصفاء بس تشوفني كانت تدير ظهرها، وما قدرت أكتب من يوم ما صار الحادث ولا حتى كلمة واحدة، مش قادر أكمل نظريتي في الحياة، نظرات صفاء بعدهن عم بلاحقوني في كل مطرح. عكل حال أزمة وبتمر، ومثل ما قال الوالد الله يرحمه، كل عقدي وإلها ألف حلال. ولما تمر الأزمة وأقدر أرجع أكتب، أي ساعتها سرعة إيدي مش راح تلحق لسرعة أفكاري، وساعتها بعد ما أنجح صفاء راح تيجي لعندي تحبي حبي. المواجهة المواجهة المواجهة، صيحت وأنا مبسوط وفرحان تماما زي ما انبسط أرخميدس لما لقى الحل. لكن أرخميدس قال وجدتها، أما أنا بقول المواجهة المواجهة هي الحل. المواجهة هي الحل لمشكلتي، واللي بتطلع علي بطرف عينيهن راح أفهمهن إنهن غلطانين، وراح أشرح لهن عن تخطيطي ونظريتي في الحياة، وهيك راح أصيد عصفورين بحجر واحد. من ناحية بتخلص من نظراتهن واتهاماتهن، ومن ناحية تاني بعرض أفكاري عليهن، وهيك بكسب ثقتهن وبصير قائد طلابي وبعدين جماهيري. والله وجدتها يا حلال المشاكل. وأنا في قمة سعادتي لأني وجدت الحل. شفتها شفتها، شفت صفاء ماشي مع زملائها وزميلاتها، ركضت وراها وعزمتها على كوباية ناس كافيه. رفضت، ما يئست، قلت لها لكن أنا بحاجة لإلك، قصدي بحاجة أحكي معك. وقفت، اتخسرنت وبوزت وقالت قول إيش بدك. قلت لها بالكافيتيريا، بالكافيتيريا بقول كل إشي. هون تيست، لكن الموضوع خطير، خطير جدا. قلت لها، فكرت وبعد شوي قالت لي طيب مع إنه راح أخسر محاضرة مهمة. جاوبتها معي مش راح تخسري. استأذنت من زملائها وزميلاتها ومشيت معي، وأنا مش مصدق عيني، كنت طاير من الفرحة، حسيت حالي فوق النجوم. واللي فيقتني ها شو بدك، خلصني احكي. تنقعد ونشرب النسكافيه. مسكيني مش قادرة تتحمل، مستعجلة. اشتريت كوبايتين نسكافيه وجبتهن لعندها، وأنا كل الوقت خايف أكب على حالي من قد ما أنا كنت متوتر. أنا كنت أشرب هيك، وهي كانت تشرب هاي النسكافيه وشربناها، وعاد وقعدنا احكي انطق هالجوهرة. قالت بعصبية وهي عم تاكل حالها. جعصت، زبطت حالي، تنحنحت. أنا يا ست صفاء بدي أشرح لك وجهة نظري باللي عم بيصير حوالينا والمظاهرات اللي بتعملوها. ما خلتني أكمل وسألتني باستغراب ليه أنت عندك وجهة نظر؟ قلت لها طبعا، أنا حسب رأيي إنه المظاهرات اللي عم تعملوها عم بتضيع وقتكو وبتزيد من كراهية الطلاب اليهود لإلكو وبتخرب مستقبلكو. وقفت وخبطت على الطاولة. استضيعت علي محاضرة مهمة عشان كلامك السخيف؟ عن إذنك صفاء، صفاء صفاء، خليني أكمل صفاء بعد ما خلصت صفاء. راحت وتركتني لحالي في الكافيتيريا. بسيطة بعد طايشة، بكرة بتنضج وبتعرف مصلحتها. أكل حال الجامعة مش نهاية العالم، إذا ما نجحت أكسب ثقة زملاء طلاب في محلات تاني. شو هي الجامعة نهاية العالم؟ بلشت أشمشم أخبار البلد. حسيت إنه أهل البلد بيسمعوني وبيعجبهم كلامي. بديت أهاجم رئيس المجلس في الدواوين، المناسبات والزيارات. صرت أزور قرايبي بمناسبة وغير مناسبة. مبروك العقبال لعند العايزين، والله فرحنا لكم، الله يرحمه، العوض بسلامتكم، عز علينا والله. أتريع النعيل كبير وأنا مش عارف، عندي كنز وأنا ولا بهالوارد. صرت أراقب تحركات رئيس المجلس في البلد وعدله غلطاته وحركاته وسكناته، أنتقده وأنتقد أعماله. والله وشنصت معي وصار أهل البلد يشجعوني. في يوم الأيام قال لي واحد منهم: ليه ما بترشي حالك لرئاسة المجلس؟ وكان أجمل يوم في حياتي لما نظمت مظاهرة ضد رئيس المجلس، امشيت في المقدمة وأنا أصيح وهن يعيدوا وراي لحد ما دب فيهن الحماس وحملوني عكتافهن ومشوا في شوارع البلد. بعد هالحادثة رئيس المجلس بلش يعمل لي حساب وصار يبعث لي تهديدات، لكن محسوبك ولا بهالوارد ولا عندي قريش خبر. ما اهتميت لأنه ما اهتميتش لتهديداته، والتهديدات انقلبت على راس صاحبها، فصار أهل البلد يزوروني ويشجعوني عشان أستمر وما أرد على التهديدات. كثرة الزيارات وصار يقعدوا عندي أعداد طويلة. بالأول فرحت، بعدين زهقت، وبالآخر انفلقت منهن ومن أعداتهن. لكن كنت مضطر أتحمل لأنهن الجسر اللي بدي عبره حتى أصل لهدف. ولما شاف رئيس المجلس إني معند وداعس ومش عامل له حساب، عزمني عنده على البيت عشان يصفي الخلافات اللي بيناتنا. في الحقيقة ما اطمأنيت لهذه الدعوة، والفار بدأ يلعب في عبي، يمكن محضر مقلب أو مخبي عنده جماعة عشان يغدروني. وقد ما سألت وتشكشكت، عزمني مع مجموعة من وجهاء البلد وبالذات اللي داعميني واقفين معي. استغربت أكثر، ما عدت أعرف إيش في براسه. وتاني يوم الصبح رحت مع مجموعة من الأصدقاء والمعارف، وهناك لما شافني ابتسم وهجم علي وعبطني، وقعدنا نحكي عن أيام العز وشو عملنا. الحقيقة استغربت كتير من تصرف رئيس المجلس، توقعت يغدرني، يحاول يهيني، يتعدى علي، توقعت كل إشي. أما يهجم علي ويعبطني، هاي ما توقعت. وفجأة خلال الحديث قرب علي رئيس المجلس وبشوشني: أنت متعلم وفهمان، عشان هيك بعرض عليك وظيفة مدير قسم المعارف في المجلس، وسيبك من رئاسة المجلس ووجع الراس والبهدلة، ومين عارف يمكن تنجح يمكن تخسر. صبطني الصفني، بطلت أعرف شو بدي أعمل. ضلتني حوالي 5 دقايق لا بتحرك ولا بتنفس، اتجمدت. رئيس المجلس بصلته محروقة مش قادر يستنى، لكشني وقال لي: ها شو قلت؟ هاي فرصة العمر ومش راح تتكرر، يا يا لا. طلعت عليه عشان أتأكد إنه مش عم بخطط لمقلب وسألته كلام زلام؟ اتطلع علي كانوا عينيه يبرقوا وقال لي بهدوء كلام زلام. ضحكت، حسيت حالي أذكى واحد في الدنيا في هديك اللحظة، وقلت له عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجرة. وهيك صرت مدير قسم المعارف، مع أنه طموحي كان وأنا بعدني طالب في الجامعة أنه أصير معلم، بس سبحان اللي بيغير ما بيتغير. والله زبطت معي، صار عندي مكتب، موظفي، فكس، وناس رايحة وناس جاي. هذا دخيلك، وظف لي ابني. وهاي كيفك، أنا بحاجة لوظيفة. وهداك وبعدين معك، بدكاش توظف هالصبي؟ ما احنا دعمناك. هيك لكان أتاري هالوظيفة منها هيني، فيها قوي، بشغل ناس، بفصل ناس، صرت أقرر في مصير العالم أنا وبس. الرئيس مجلس قال أي بشرفي إنه هاي الوظيفة أحسن 100 مرة من رئاسة المجلس. أولا غالبية الوظائف في البلد أنا المسؤول عنها، لأنه شعبنا نشيط ما شاء الله، مدارسنا بالتالي كتيري، وأغلب الوظائف للي معلمين. مش بس هيك، الشخص اللي بدعينه كنت حمله 100 جميلي وأذكره عالطالع وعالنازل إنه أنا اللي عينت، واللي ما بدعينه كنت أرفضه وأقول له أنا شو خصني، رئيس المجلس هو اللي ما بده إياك. وهيك كنت أخلي بياض الوجه لإلي وسواد الوجه لرئيس المجلس. يا هيك الشغل يا بلاش. وفي يوم من الأيام وأنا قاعد في مكتبي، دخلت علي الموظفة ومعها طلبات لمعلمين اللي مقدمين طلبات عمل في شي مدرسي من البلد. وأنا بألف هالطلبات ولا اسم صفاء من بين المقدمات طلب. والله وفرصة العمر إجت لعندي، أكيد صفاء رح تعتذري عن معاملتها إلي من أيام الجامعة وتقول لي كنت طايشي مش ناضجي. لكن السؤال، أسامحها ولا أمرمرها شوي؟ ناديت السكرتيرة وطلبت منها تتصل بصفاء وتدعيها لمقابلة من دون ما تقولها مين هو مدير قسم المعارف. وتاني يوم في موعد المقابلة اجيت بكير على غير عاد، مظبط حالي، لابس أحسن بدلة عندي. قرب وقت المقابلة، طلبت من السكرتيرة ما تحول لي ولا مكالمة وتقول للي بيسأل عني إني أنا مش هون. صار وقت المقابلة، السكرتيرة بلغتني إنه صفاء وصلت، وقلت لها خليها تستنى لأني أنا مشغول، مع إنه كنت زهقان وعم بستنى هالساعة على نار، لكن لازم أتقل شوي، خليها تحس إنه أنا مش بجبتها. إمتى بدها إياني آجي باجي، وإمتى بدها إياني أروح بروح. استنيت حوالي ربع ساعة وبعدين كبست على الزر وقلت للسكرتيرة تخلي صفاء تدخل، ورفعت سماعة التلفون كأني عم بحكي في التلفون. أيوة بالنسبة لطلبات التعيين إحنا عم نفحص الأمر. أوكي ولا همك. فاتت صفاء بعدها زي ما كانت، جمال، قوة شخصية، ثقة بالنفس. صفاء مش معقول، أنا مش مصدق عيني. هو أنت؟ أيوة أنا بشحمي ولحمي. لو كنت عارف إنك أنت اللي بدك تقابلني كنت وفرت على حالي المشوار، ولو بعدك زي ما أنت. وكيف بدك إياني؟ أنباع وانشرة زي غيري؟ احترمي حالك واعرفي مع مين عم تحكي. مش لبق لك، وانت عم تحكي حسستك مهزوز من جوا، بشرفي إنك بتشفي. وطلعت من دون ما تسمع جوابي، ناديتها بصوت واطي صفاء صفاء صفاء. Thank you. ضلت ماشي وهي دايرة ظهرة وأنا واقف مثل اللوح، مش قادر أستوعب اللي عم بيصير قدام عيني. معقول؟ معقول تكون عنيدة لهالدرجة وترفض مساعدتي؟ معقول تكون مغرورة لهالدرجة؟ تصطفل، هي الخسرانة. أنا هاي صفاء بدها تجنني، ما في واحدة إجت على مكتبي إلا وترجتني أساعدها، وفي منهن كانوا مستعدات يعملوا أي إشي بطلبه مقابل ألاقي لهن شغل، إلا صفاء. أنا اللي بعرض عليها المساعدة وهي اللي بترفض؟ رافعة مناخيرها للسما. بس أنا بفرجيك يا صفاء إلا لخليك تندمي على كل اللي عم تعمليه، وعشان أذلك أكثر أنا مش راح أكتفي بمدير قسم المعارف، أنا طموحي ما إلو حدود. وبلشت علاقات تزيد ونفوذي يقوى، ورجع رئيس المجلس يتضايق مني ورجع يعمل لي حساب، حس إني مش مكتفي بهالوظيفة. وبالفعل بعد سنتين من استلام الوظيفة بلشت أخطط لرئاسة المجلس، بلشت أجمع حوالي مؤيدين. بالأول اكسبت أصوات عيلتي وأقاربي، بعدين كل واحد كنت أوظف له ابنه أو بنته كان يجيب لي على القليلة 50 صوت. قوتي يوم عن يوم كانت عم بتزيد، ودائما كنت أكسب مؤيدين إلى جانبي. وفي يوم الأيام اتعرفت على شخصية مهمة بالبلد، شخصية محترمة وبتمون على 500 صوت، وبحياته ما فكر يرشح حاله لانتخابات المجلس. فكرت فكرت فكرت وما لقيت طريقة كيف أكسب هذا الشخص لصفي، لحد ما إجا يوم وتعرفت فيه على بنته وسيلة، فقررت أتجوزها وعن رئاسي يا شباب. وهذا اللي صار، اتجوزت وسيلة، وفي يوم الانتخابات فزت برئاسة المجلس بسهولة، والفضل كل الفضل بيعود لوسيلي وأبو وسيلي. فزت بالرئاسة من هون، وبلشت الاحتفالات والزيارات من هون، وفود رايحة وفود جاي. رئيسنا بهية طلعته، لما انطلع الشمس استحت من طلعته واختفت وما عادت طلعت من بعد طلعته. احنا منبارك لك بالرئاسة، بل منهني نفسنا بمناسبة فوزك بالرئاسة، ومبروك علينا انت، مبروك علينا الرئيس، مبروك، والجماهير ييجوا يهنوك، مبروك علينا الرئيس، مبروك قاويها، ومبروك علينا الرئيس قاويها. وانت هيئتك سييس، وانت بتعلم وفهمان مش تييس، والكل بهنوك من هون للسويس. لا لا لا لا لا لا لا لا ليش. خلصت الاحتفالات، راحت السكرة، وإجت الفكرة، بلش الناس يطالبوني بسد الدين. طلباتهم إلها أول ما لها آخر، إشي بده يوظف ابنه، إشي بده يفوز بمخراز، إشي بده نائب رئيس قائم بالأعمال، ولو كل شي بخلص والطلبات ما بتخلص. ميزانية المجلس نفضت والطلبات بعدها ما بلشت، الميزانية خلصت والزعلان أكتر من الراضي. شو العمل؟ شو العمل؟ اضرب اضرب، إن سياسة التمييز العنصري تقف حجر عثرة أمام عمل المجلس عطاؤه. إنني أعمل ليل نهار ساهرا على مصلحة البلد وأهل البلد، لكن الميزانيات شحيحة بأطرنا إياها بالقطارة يا إخوان. عشان هيك اعذروني على عدم إمكانية وفائي بكل الوعود اللي وعدتكم إياها قبل الانتخابات، بل على العكس، في عنا يا إخوان عجز في الميزانية ومش راح ندفع هذا الشهر رواتب الموظفين. ولكنني أعلن من على هذا المنبر وللعالم أجمع عن إضراب مفتوح إلى أن تدفع آخر أجارة مستحقة لمجلسنا. وبدل ما الناس تلومني على وضع المجلس، اجوا وقفوا معي وقفة رجل واحد وتضامنوا معي، واللي ما تضامن معي وأيدني واتهمني بالتبذير اتهمته بالخيانة والعمالة لأنه بهاجم المجلس في أحلك الظروف، والكل كان يبصق عليه ويقول له يا عميل. بصراحة شفت الشغل ماشي وشو ما أعمل الناس بتشجعني، حسيت رئاسة المجلس صغيرة علي وإني بستحق أكتر بكتير من رئاسة المجلس. فقلت لحالي ليه ما بصير عضو كنيسة؟ شو أعضاء الكنيسة أحسن مني ولا أشطر مني؟ رأس مالها إصراخ في الكنيسة وأمشي لي في كم مظاهرة على كم خطاب سياسي من كعب الدست وعلى الكنيسة يا شباب. فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك، أنا والله فكري هنيك يعني وهني أهلك فيك، على نظافي بالمواقف وعلى المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك، بهني نفسي فيك. الشغلة كانت أسهل بكتير من توقعاتي، وبغمضة عين صرت عضو كنيسة، وأول شغلة فكرت فيها بعد فوزي بعضوية الكنيسة صفاء، لازم أفرجيها إنه انتصرت عليها. هي فين وأنا فين؟ هي رافعة مناخيرها للسماء ومفكر حالها إنه الوطنية خلقت إلها وبس، معاش خبر إنه أنا كمان وطني. مش بس هيك، أنا رئيس مجلس وطني وعضو كنيسة سوبر وطني. رفعت سماعة الهاتف وحكيت معها وبدون مقدمات. اسمعي، أنا بحاجة لمساعدة برلمانية لإلي، أنا صرت عضو كنيسة عقبال عند كل مشتي يا رب. وبصراحة رغم الخلافات الأيديولوجية اللي بيناتنا، بتضلك برأيي أنسب واحدة لهاي الوظيفة. شو رايك تبدي الشغل من بكرة؟ صفاء صفاء صفاء. Thank you. سكرت الخط بوجهي. وبعدين مع ست صفاء، لوين ممكن أصل حتى أحصل عليها؟ مدير قسم معارف ما عجبهاش، رئيس مجلس ما اهتمتش، ولما عرفت إنه صرت عضو كنيسة سكرت الخط بوجهي. أكتر من هيك ما عاد في مجال. لو هاي الدولة مش دولة اليهود كنت رشحت حالي لرئاسة الحكومة أو الدولة، بلكي بعجبها للست صفاء. لكن ما في أمل لعرب يصير أكتر من اللي مخطط له في هاي البلاد. والله ما احنا عارفين شو بدنا. الواحد منا بفيق كل يوم الصبح، بغسل وجهه، بفطر، بشرب له كوباية شاي، وبروح على الشغل، بيشتغل، بروح من الشغل، بوكل، بتفرج على التلفزيون، وبينام، ومرات بيجيب أولاد. هاي حياتنا، هاي عيشتنا، أكل، شرب، شغل، نوم، وجيبان أولاد. صرنا مثل الماكينات، زي الحيوانات. ما في عنا أحلام، طموح، عايشين، عارفين ومش عارفين حدود. وقت حرب الخليج كيفت، طلعت على السطح أرقص وغني ونادي: يا صدام يا حبيب أضرب أضرب تل أبيب، يا صدام يا حبيب أضرب أضرب تل أبيب. كنت أتمنى أنه صدام يضرب الصواريخ وأنا عارف أنه هذا الصاروخ يمكن يقتلني أو يقتل إنسان عزيز على قلبي. ليه يا رب هيك عم بيصير معي؟ معقول؟ معقول لأنه قلبي ملان عليهن، لأنهن شايفين حالهن، فاكرين أنهن بيقدروا يدوسوا على كل العالم؟ يمكن حبيت أشوفهن الضعاف وعم بيركضوا مثل الفران. العرب حلمت إنه صدام رح ينصر وإنه صدام رح يعيد المجد للعرب. خلصت الحرب من هون واليهود رجعت لهن العنجهية من هون. نسيوا الخوف، نسيوا زامور الخطر وسكادوا الباتريوت. العرب قعدوا يتحذروا، قعدوا في الدواوين يحللوا ويفسروا: في خياني، أكيد في خياني، بس لو ما دخلت أمريكا. ولك وين الدول العربية؟ قعدوا يدوروا على كل الإمكانيات إلا الاعتراف بالهزيمة. إحنا وهن أتيس من بعض، اتنيناتنا ما بدنا نستخلص العبر، اتنيناتنا بدنا ننصر دائما. خلصنا من حرب الخليج، إجانا اتفاق أوسلو. بعد هالاتفاق لا إحنا بحالة حرب ولا بحالة سلم، وهم عم بيسلموا على بعض كانوا يخططوا كيف بدهن يتعدوا على بعض. وبلشت عمليات التفجير. بعد كل عملية تفجير كنت أتخبى. المثل بيقول ابعد عن الشر وغني له. كنت بعد كل عملية تفجير أخاف أطلع من البيت، لأنه إذا طلعت ومرأت من حد يهود متطرفين كنت أسمع السياحن في قلب داني: ما فيت لا عرافيم، ما فيت لا عرافيم. وإنت بدي أقوم الصبح وأطلع من البيت من دون ما أسمع في نشرة الأخبار عن آخر عملية تفجير. شوي ولا جيش الإسرائيلي بيحتل كمان مرة المناطق الفلسطينية، بحاصر مكتب الرئيس عرفات. الرئيس عرفات محاصر لكنه صامد. الناس عم بتموت بالألاف لكن عرفات صامد. فكوا الحصار عن عرفات، انتصر الشعب الفلسطيني. أعضاء الكنيسة العرب بحوا حالهن في الفضائيات العربية: عرفات في خطر، عرفات على بعد أمطار مني، أين القيادات العربية؟ وينكوا يا زعماء الدول العربية؟ أولاد القحبة لست خجولا حين أصالحكم لحقوقكم. القطع عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حمقتنا وأخذتم يا أخوان يا رجل حمقتنا؟ أشرفكم أولادا أحبتي أن تسكنوا القصر. هيانا منضحك على الكل وعلى حالنا. لما بطلع على الدول العربية بعمل حالي رب الوطنية وبعرف حالي فلسطيني قابع تحت نير الاحتلال، فبتعاطفوا معي وبشجعوني بقولولي احنا والله فاهمينك وفاهمين ظروفك، لكن ما منقدر نتعاون معاك لأنه هذا يعتبر تطبيع مع إسرائيل، وإحنا ما منطبع. بنعمل سلام مع إسرائيل؟ بنعمل علاقات رسمية وعلاقات تجارية مع يهود؟ أما انطبع مع عرب من إسرائيل؟ لا وستين لا. برجع للبلاد بصير أبكي وأصرخ، ليه في تمييز ضد العرب في إسرائيل؟ إحنا مواطنين زينا زيكو، أعطونا المساواة، بدي المساواة الآن، وين المساواة؟ ما بيردوا علي، بيقولوا لي أنت لو شراتة بتساهل. لو شراتي بتساهل؟ ما أنا معفى من الشروط. كيف بدك أشريت؟ شريت بتشتغل. بقولكو أنا معفى من الشروط، معفى، يعني ما طلبتوا مني أخدم في الجيش، فكيف بتحاسبوني على قرار أنتوا اتخذتوه؟ يا عمي قرفت عيشت، مش عارف شو بدي، حتى مش عارف شو بدي من صفاء، مش عارف ليه بركض وراها، مش عارف إذا أنا بحبها عن جد ولا بركض وراها لأنها رفضتني. مرات بشعر إني فلسطيني من جوا، انتمائي فلسطيني، هويتي فلسطينية، جذوري فلسطينية، بس ما بحب أخسر حقوقي في تأمين الشيخوخة والضمانات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعويضات، بدي كل إشي من غير ما أخسر إشي. هاي أول مرة في حياتي بحكي إيش أنا بفكر، مش إيش الناس بتحب تسمع. كل الوقت كنت أسمع الناس إيش بتحب تسمع عشان أمشي أموري وأزيد من شعبيتي، لكن ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بنيت نجاحاتي على الكذب والنفاق، صرت مدير قسم معارف، رئيس مجلس، عضو كنيسة، حققت كل اللي تمنيته ما عدا صفاء. أنا تعبان يا صفاء، أنا هالمرة صادق يا صفاء، بدي إياكي وبس. أنا بتنازل عن كل مناصبي ووظائفي، بعلن استقالتي من رئاسة المجلس المحلي، بعلن استقالتي من عضويتي في الكنيسة ومن كل اللجان والمناصب. أنا حر يا صفاء، أنا حر، أنا إنسان، إنسان يا صفاء، صفاء، صفاء، صفاء، صفاء.